وصلى الله وسلم على نبي الكريم. نصرة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة. حضرة الشيخ محمد والسيد يحيى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اشرح لي صدري ويسر لي امري. اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما زلنا مع سلسلة شرح الأخبار بحول الله تعالى وصلنا إلى الشريط 56 والحمد لله أولا وآخرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن والاه. وذاكروا الركوع في حال السجود ارجعوا قائما وقرآنا يعيد. ندبا رميت الأخر ندبا عقاب الشطر ندبا ويركع وبعديا أقام. وذاكروا لسجدة بعد القيام وذاكر لسجدة بعد القيام. ذاك راس كلام آخر ذاك الأول فتنا شرحناه سابقا. ندخل من حيث نبدو من حيث انتهينا البارحة. اختار نذكر بشي قلته في بداية الدروس نأكد عليه والله قلنا جاء فوقات أخرى متفرقة ربما في حديث متواتر ما أنه صحيح فقط هو متواتر معناها تواترت عليه علماء التحقيق ثابت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعرف من هذا أن حد جال مولانا جاهل ما عرف الدين إنه ما أراد الله به خيرا. ومعناها شنو معناها يلا نغاف صروصنا وعيارنا وأخوتنا وأخواتنا ومعارفنا واللي نبقوا لعل يجور مولانا ويظهر فيهم نتيجة إنه ما أراد الله بهم خيرا. ومعناها الفريق ما في حد يعرف الأحكام هذا الفريق ما أراد الله به خير. وانقرية متقرية ما في أحد يعرف الحلال والحرام هاي المادة متعرضة للبلاء. وكيف تعرفوا اللي ممكن يعرف ان فيه فرقان الآن وخاصة في زمن العزيب تعود شمن شرابة اللبل ولا علاس علاس والدنيا متخلطة توكل من رزق الله وتخالف أمر الله ولا لجاه يخلط عليها والوطني توطى لهم يتقالعوها لعليات الأجنبيات وخاصة للبوادي اللي تعدل في زمن الخريف على طريق روسو وعلى طريق الجوجة تمشي الناس التمتمرح مولاني يصب ميته وينبت أرضه وهم يأكلون من رزق الله ولا يبالون بأمر الله. الدولة ما تغير المنكر والعلماء ما يتكلموا وفيهم بعضين قاع يشون العزمان ويشربوا اللبن ولا يقدوا وفيهم اللي قاع يمشي ويسمك خيمة في البادية يتقرح فيها وهو يرائي ثم المخالفة الشريعة ما يقول كلمة. يا الله انتم ذو اللي تعودوا في نواق شوط في زمن الخريف يا الله تم تذكروا الناس وتقول لهم اعلن ذا قال مولانا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله شعد لها مولانا فلاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هم الاسعار الان يا خنقوكم والدنيا ما تلاقي قد تعيش. ان ام اللي يرحمها ارحم الراحمين والقطار لهم وتبدا الارض تنبت وتبدو الحيوان يطرى لهم نشاط. يبدؤوا وحدين يملاوي الارض معصيه وفجوع. يا الله لعاده موريتاني وطنيه ولعاده موريتاني الدور ذي البلد الدور به خير صنادرتها وحكومتها وعلماءها والناس اللي نسمع كلمتهم. يا الله يتم يوقفوا في اعراض المعاصي. كان مولانا يرحم المسلمين لا تخلق. الله الله. يعود مولانا كلما انعم نعمه استعان به العصاة على المزيد من المعصيه. هذا هو الاخلاء الازرق. هذا الذي يبلغني هون من عزبان ومن الخيام يتم متنشرين من هون الى تقنت ورا تقنت الى روسه. وحدات خلات متنشرين على الجوجه، وحدين متنشرين في بليدها، وحدين متبطحين بين بيتي لميت ولك ومدخ راهي متنشره يا كيفه، وحدين متنشرين في ضواحي الحوضين، وحدين ما كلا يشربون من رزق الله ويأكلون من نعم الله ولا يستحون من الله. يا الله سابق تطلصوا لها راجعين لبريداتكم واللي منها بلغوا ذي الكلمات. يا الله نرعى نرعى من مقت الملك. قال مولانا من خارجين وحدين انه يبسط عليهم انهم الحقيقة مولانا من كرمه وفضله مر يعود المخلوق غافل عنه ومعي يرحم به. فلما نسوا نسوا نسوا ما ذكروا به. شوف مد ناسية قاعدة قال لها مولانا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما أبوتهم فيك الزلة ولا أبوتهم فيك من غافل عني ولا من معاصي. صبيت عليهم رزقي، صببنا الماء صبا وأنبتنا الأرض وشققنا الأرض شقا وأنبتنا وحيب حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق. ومع ذلك قتل الإنسان ما أكفره. واحد لا يوكل من رقبته تو. يا الهول ويا الدين ويا يدقون ويا قودي قنات ويا العراس ويا البس والدنيا وتتولد وتفطم وكأنها لم تسمع برب العالمين ولا برسول رب العالمين. الصنادى يتبطحوا بيناتهم ما فيهم ما أحد يقول اتقوا الله. هذا هو اللي يؤدي لحوادث هلاك، وهذا هو اللي يؤدي المتفجرات في العاصمة، وهذا هو اللي ولد في قضية المقيط. لا يكشح مولانا عنكم مقطع وتعودوا كامري عمليات مقيطيات. مدنين تنين توفر عن رب العالمين وتعود عاد كلما انعم نعمة عصت ربها وتجبرت إلى عت الهم اللي إن عيابي لشديد. المسلم ما وكيل كافر. المسلم يغمز ويربه ونيرتعه ويحجل ونسيبه تجير غمزية من الملك. والكافر ماشي أعمى ما هو الغمزية ما تنفع فيه والإشارة ما يفهم. راعيها موريتاني مخنوقة بالأسعار إلى إلى إلى إلى ضرورة الجيفة. ما تلات فيها مسألة قد تشرق ولا تلات فيها شيء قد يلايق. والخطة السريعة المستعجلة ما معروف يعجب أن يصدت. الفقر يزداد والأغنياء يخنقوا والسلطة ما هي عارفة إلا يتعدل والمواطن البسيط إنما يشكو إلى الله حاله. إما يسرق وإما يقتل وإما يترصص. إن يترصص ينقال إنه نص وإن عدى الكلام ينقال إنه كلام هو ما الذي يعيش. إن يصب مولانا لا أعطى مولانا شم من فضله وارحم عباد الضعفاء إن يطلبوه ويشكونه. يقوم واحدة من العصاة ويقولوا يا ربنا أنت ما تحصل علينا نحن لئام. إن نعتنا أنك كريم دور نعتوا لك إحنا لنا لئام وإن نعمتك نستخدموها لا فاضبك ولا شي ما يرضيك ولا شي قاع ما يجي من زر للقلب. والعلماء ساكتون والأحزاب السياسية ما تسمعوا حزب سياسي ينكر منكرا. موريتانيا أحزابها عادت أكثر من 60 حزب تقريبا 60 حزب ما يطاها. ومع ذلك ما تتكلم ولا تكلمت كلام على الطواغط. ما هو كلام معناه، ما هو كلام يأثر في القلوب، ما هو كلام يرد العصاة، ما هو كلام يرد الفجار، ما هو كلام يأثر على الأسعار. شو من كلام السياسيين للسياسيين لا يسمن ولا يغني من جوع. هي يصم نار ميها وترحم شبه عباده تدفق الناس تصبح البقر يتراكس ويصبح بني آدم المكلفين يتراكس. والعلماء يسابقوا لياعة موريتاني ويتنفس موريتاني سبق نيارة سبق نيارة والواحد يظل يتكلم اليوم حلقة رمضانية مبارك معاها إذنه نصلح لكم الفاتحة نحن نعرفكم بالفاتحة الشماسية قرونا الفاتحة الناس بين حالها الجيفة الفاتحة تقريتها دور تقرأها في المحاضر ولا إله تقرأها عن طريق الإذاعات ولا التلفزة لهي تقرأها عن طريق حضره يقرأها عن طريق الخرق بين حاله الجيفة في هذه الأيام الناس ما يحلها توكل التراب توكل الجيفة الغني منار ما هو عالم شقاء لهم سور عنه والفقير يموت ما هو متعود أنه يسأل الناس وطلبة الصدقة ما هي زين عليه فيموت تحت حيائه من المسألة وقلة إنصافه من الأغنياء هو بين نارين هو بين نارين يكوى بهما ويشوى ما هو قاد يعطيه قلبه انه يمشي يطلب الصدقة تعقل عليه الناس ويضيع مروته ويضيع سمعته ولا يقعد في قرداره لا يجد عينا ترحمه ولا سرطة تنصفه وليه تقبل الدولة وتقول عندنا خطة كلا يوالوها للنصوص ويا صبح ويساب قل لي ما كان نصها يا وكان قاعد صار من نصها واللي كان هلها وسبقني انا سبقني انا ويا صبح الفقراء ما داحين امريكا وقاس اسمه لقصة لأن الدولة متعودة على من الصرقة والتروسيس الماء تلات فيها طريق يقد يكرد لها كيل واحد ما جمر قدامه من كبيات الصراي الماء قد يقطع كيل للفقراء والضعاف موريتاني ما تقد يصرح بعد فضل الله ما هو رقاه بارها كاملة ويلوذ الملائكة والله ما تقع من عميد الكوم لأنها تعودت على درجة من النفاق والسرقة والخداع وأكل أموال الناس إن عادت لا تستحي وما عيالك ما تسمع عالم ينبه على نهاري مولانا يترى لا يذكر أهل النار يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يتنبه لها يكون ولا يحض على طعام المسكين لأن طعم ذلي يوك المسكين والضعيف رزق القيس هو ما يحض عليه لا يدافع عنه ولا يشرك منه ولذلك يا عامر مولانا إن المخلوق القاعد رضوا عفاف وساقها ما مخليها يوصل هالشي بجاهه وبعلمه وبوساطاته ومشاكله وأموره كاملة قال مولانا يغطو بعد ما يموت به ليس له اليوم ها هنا ما قدامه ما هو حميم وعبد لك عذاب شديد لا يأكله إلا الخاطر ما قدامه ما هو عذاب الله المضاعف لأنه ما كان طعام المساكين قد يوطى في مناح في هذه الأيام الناس في مجاعة وغلة ما مخلوق مساكين الفقراء حد شافهم يموشوا في المرص يراهم مرصاديس مطروح لاكو ومارو لاكي مكروني لاكو الخالص لاكو وكلا لاكو وكلا يغير لاكو وين هو برد الغري ما يسلف ولا يعطي ولا يزكي غالبا والدولة ما هو عالم بلا يشكيلها واللي تتحرك الدولة يقعدون السماسرة متخصصين إن يعدلوا الشقة وطرق معينة يوخروه بين باطنه إلى الله المشتكى إلى الله الشكوى إلى الله الشكوى رئيس الدولة والحكومة والصنادرة والقيادات ده كامل يرتم يعدلوا جلسة يوصلوا الحقوق للضعفاء ويبيروا مشهودات ويتم الجرقاش احتان ولا يغرني هون ان التلفزة فوحت واحدين وبوم دي معناها كنكوصة واحدين قالت لهم قبوشيه بلاي دخلوا وطيح منهم هذا لا يسمن ولا يغني من دون الدنيا ارتفت تتحسب المعلومات بتوصل الدنيا متعايطة ولا يجبر لقاش لا يصمت الإذاعة والتلفزة خلق خلق ونعطى كلامنا آلاف الأطوار يغرني يجبر ما يراهقع ما يراهقع عاقب لك للي نعطى الواش مادة تشكي المولانا كانوا يجيب لها غيثة هو اللي قد وقال يجيب لها مولانا غيثة ما يوطف الحفنات ولا يوطف الهياكل ولا يوطف البلديات ولا يوطف دبتات بها اللي موزع رب السماوات والأرض على ضعفاء من خلقه تشكي المولانا يجيب لها غيثة يحيي لها أرض بالخيرات وتشكي المولانا وتتقى مولانا كانوا نزل عليها بركات السماء والأرض يا ملك ما يقع في أشياء يا عباد الله ويا الله يا عباد الله نسلط عليكم مولانا للعام للشفاف والحال اللي مسلت فولات وما معروف المسار جاي منه يا لطكم تنواه كاملين وتقولوا لقومكم من وراكم يا عباد الله استقبلوا خريفكم بنية الطاعة يا كان مولانا يكشف ما بنا العالم يتعايط انه فيه مشاعة في العالم كله وموريتاني متعودا لا يا ربنا يا ربنا إننا ضعاف فارحمنا يا مولانا إننا فقراء وأنت الغني ماذا تشكي المولانا ولا تعصي مولانا ولا يعطيها نعمته تشكرها وتذكرها وتقومها، ولا تقابل النعمة بالمعاصي يا عباد الله. يا الله رود خريفكم يا العام، ولو تبغوا منكم واحدين مخلصين اجب لي دعاد فيها عزيب، والله فيها مادة تقوم فيها مادة صادقة من افراد المسلمين ما مشكوك فيهم، ويطلصوه الناس يا عباد الله. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات يا ري اخوتي، شكر الملك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ترعى مدى يا عباد الله، هذا اللي يذكر لي من الزبان والاختلاط والفجور والمجون ووتات المسؤولين ووتات غيرهم ولا ونياه، ومع علماءكم أحلالهم أطرحوا لهم الباب، أحلالكم تسمعوا عالما رفع صوته وبزر موجب البرامج وتقسمها للاعة، وهذا هو اللي مكرهني في لاعه موريتانيا وتلفزتها، على انك يفصل لك برنامج وتتكلم طبق البرنامج، ولا قاعد يتكلم على الحق، يعود حر طليق حتى يتكلم عن كل ما يراه مناسبا في المقام. اما ان يقيد وينقال وتكلم الا في كذا، انا نقد العوده اللي طرحتوا لي من البرنامج، انا هامني نتكلم فولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله، انا نتكلم على رب السماوات والارض، ولا ليه نتكلم يقول اعلمك الله منطلق فيه نقول يا البجد يا الله. اما نتجدد موضوعكم انتوما، اقدر عود الموضوع طارحين لي، الى تكلمت معه فيه تعدروني خارج عن الموضوع، والى ارتسمت بالموضوع العود اللي نقول موضوع ما صالح للاستماع. ما تسمعوا عالم من علمائكم ولا امام من ائمتكم ولا محاضر من محاضراتكم، كوني تم يتكلم في الكلام العايم. يا غالي يا عباد الله اتقوا الله، ويطرح الصبع على بلاد وجيع ويمرس لي كله يقول ها ان امتص بلاد وجيع. انا قاش لا يدوي الاول بعد قاع ما يعاونك فيه يكشف لك عن مرضك، ياك تطمئن انت من قد يدوي، ما دام ما عرف مرضك كيف يعالج مرضا لا يهتدي اليه. كذلك العالم ما يتكلم على امراض الامه ما يصلح لارشاد الامه ولا لتوجيه الامه ولا لفائده القلوب، لانه ما عرف الماس سقع، والله يعرف ساكت عنه من يختم هذا انه اذهم قلب. هذه امانه ممشيا معه فيخدع وخالي الامه. ثم يفهمتوه ولا ما يفهمتوه. وعليه يا عباد الله احذروا، اني لكم من النصح، لعل هذا الزمت وهذا النول يرقب برشراش اللي يطيح اله اله. انا ملاحظ لكم عده مسائل عاد تخلقهم موريتانيا، واحده منهم ما تجي السحاب، وهي قاع الصيف واضح، ومرة تجي يا غير تجي متفاوتة إلينا اللي يحصل منها ينتسف يا عبد دقيقة الأولى، ومرة يصموا لها السحايب إلين يقولوا هل السحايب الأرض مات عن الصيف والماء خارج ما هو الخير. يا عقب له هو كثير من الماء ولكن قليل من النبات مع عدم البركة. ثلاث أنواع من الجفاف، إما ما تجي السحاب يعني، وإما تجي متقطعة ومتمزعة وتطير إليه وتطير إليه، والله تتباعد بيناتها إما يخرقها اسحاب عليها الأخرى إن الحكم أن يجيب السر سابقها ويطعف، وإما يصم لا رش من ما هو عادي حتى تطمئن الناس، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا اسحاب خلقت ولا صب يا غريني دور الثمرة في الأرض هو لك الحيوان كي المصيف والبر ما هو خالي والرزق ما كلا، يصم لا الصب يا غري يقلع باترية البركة. كما يفهمتوه ولا ما يفهمتوه. موريتانيا كانت سابق الاستقلال عندها شيء قالوا البركة يا غير ما عندها الفوة، الخيمة تعود الروح خيمة كبيرة ملاء ما عندها خمسة، واللي تجبر الفوقية كينها ما كيف تجي، وهيك عادت الناس محدها دور البركة أعطاها مولانا البركة وقلل الفوة، يا غير عادت بركتها معوضانها قلتها، هي عادت الناس ورياك ما ثلاث الدور البركة والحلال ما ثلاث الدور، صبلها صبلها العدد يا غير عدل وخط البوش ما فيه الباتري ملاها من ورق الفضة ومن الحاس الفضة يا غير انزاع البركة، عاد الواحد ملان ودار يحسن من الملايين ما قطعات عند بو يا غير اني يخرص الباتري جاله هو خط بوش ما فيه عمارة. الفضة تنعد بالعدد الكثير ولكن مزوعة البركة، وفي الزمان الماضي كانت قليلة العدد كثيرة البركة، لأنهم لك ساعة يبحثون عن الحلال ويسألون عن حكم البيع والشراء، فلما تقيدوا بالأحكام اختار الله لهم البركة مع قلة العدد، ولما زاهدوا في طاعة الله وتعلم الحلال والحرام عوضهم بالبلاء، أعطاهم العدد الكثير وملا منه عينيهم ولكن نزع البركة، عاد الواحد ملا ومع ذلك الشيء هذا ما نعرف كيف فاطر له الناس اليوم شاكية وهي جاير عندها ما قط وملكته يعود الراجل واحد عنده قد ملك خبيثه كامل ومع ذلك الشيكة ويجيه ما قال لك بويا لقاع الزمن متين إلى أن أعطاه العدد يا غير انقلعت البيترية عاد الله خطبوش وفي الماضي قال لنه العدد يا غير اندرت فيه البركة يسمعتوا وهذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة خرجت من الغزوات شاو فيها الصحابة أول غزوة خرجت فيها قتال غزوة بدر العدد كم؟ 311 يا غير من العمرة الصعبة فيها البركة وليالك لا ينقل ممشي عاد الملائكة متباركين يقضوا معاهم يشاركوا في المعركة معناها زاد انقلب فيها بين السماء والتراب إلى عاد روح دعا ربه واني مغلوب فانتصر فتحنا أبواب السماء وفدرنا نرضى عيونا حتى نبت ظلمة فجرنا مولانا 311 انقيرة فيها البركة وقضوا عليه الملائكة عاد السماء والتراب يقاتلوا معركة وليالك ما قد شيء يقف أعراضهم وسماها الله يوم الفرقان يوم ارتقى الجمعة أيوة شعقك شخلي هون العدد قليل والبركة كثيرة وراك ما أبه ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلقت غزوة حنين اللي خلقت معركة هرب الصحاب إيش القرآن يعلق عليهم يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ولا رحبكم ثم وليتم مجبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا إلى معها أولا عدد قليل مع بركة كثيرة فهزم العدو وعند من يخرج العدد الكثير وتسأتيك البركة بإذن الله هزموا وأن أولاد ما وعات مشكلة ويعلق القرآن على الحالتين الأمة اليوم ولذلك أعطي اللي في المسيح ضار أكثر من أهل بدر يا غير ما قد يغير من كرف للمبدي ما قد يتعاون على الحم الديوك إلا الديوك ولا قد يتعاون على تغيير اختلاط رجال ثم الآن الوعاد قاعد هناك كل فرما يقولكم أنا بعد اللي مشان عايب غزوة مدرة 314 وانتم الآلاف لماذا؟ لأنه يكهر 300 نقيرة نقيرة وهذه مدة أخراوها ونكاوها السيء الله يحلم ثم يتوقف عنكم الدرس ما تسولوا عنه يا غير بعد ما يجد يتوقف نبور مع الصباح ما خلقت مواهرات ولا له يدخل رقاش دا ما قالوا له قلت لك ما عرفت ان نبور مالو أمة احنا ما لنا جمهورية احنا جمهورية الخبز احنا جمهورية النعناع احنا جمهورية النشا احنا جمهورية شد الاخبار والفايتات والمريدات والزيك ما أن أمة تعلي كلمة الإسلام هذا إلى ما قلناه بلسينتنا قايلوا الواقع قالوا موريتاني أن الفعل ما يحتاج الإسلام إذن قدامنا الخريف إلى أعطى مولانا الخريف يا الله نتأدب مع من ينعم بالخريف ونعام قابل والله تعالى بنية صادقة أننا نعصوه ما استطعنا وإن يا الله اللي مكم كامل ما خارج بليده من أطراف موريتاني الحمد لله ما هو واحد منه يا الله اللي مكم صاد شور بليده يعود اللادك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يتمنى كل هني يدخل بليده جاي من عياط الإفراط ما يقبل يعود في بليده ما عاد فيه هدي مولانا طاريان الوي وارك الساري ما يدخل أرض ما فكر فيه كيف يسرق عليه يا الله يعود أمه لحد يبقي دين مولانا يا الله ما يدخل بيده ما عاد يفكر كيف يبلغ دين الله يعود الساري ما يروح الدشرة ما قال يفقني ياكل بوتيك عندي انه قدين بام النشر ليش البنطرة في قفوتها ما هي معلومة هو أول ما يختار به في ذيك البيت ولا بجت فيها كانوا قد ينتش منها نتشه يا الله يعود أمه لصاحبه كلمة الحق ما شبه من الساري ما هو يعود في بليده ما قام لعياط من السارق تخلر يا ربك انت ما تتخلر ما قام لعياط فيه لباط ثم يفهمتوه ولا ما يفهمتوه يا الله تعود مادة كاملة بتعاون عليها ويا اللي هام ويعصي مولانا يلود الرزق ما هو من عند مولانا يعصيه بي أما يقول مولانا يا مولانا أعطيني انت يا غير مين هنا اسمع لك يا مولانا أنا مين هنا اسمع لك يا غير أعطيني ساعدني نعصيك حتى احسن علي السيء حتى قابلني بشي معلومة قابلك بصورة هذا النوع ما يرجلوش اخترت نقول لكم هذا لأكثر من سبب يا عباد الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سأل الله يحرق قلوبنا. من يخترع على الصيف يقعد واحد من الأسوان يخرج له راضي عن مولان، راضي عن مولان، راضي عن مولان، مهم يرضى مولان وتو ومن يرضى مولان الأمور كاملة عادي. شوفوا هذا اللي نقريكم الآن، انتم ليلا نقريكم الأخبار يعني ان يفرض علي ان عدل بيكم فراج بها اللي قال بعض العلماء انت قريت الاحكام صافية انها تقسي القلب. وليلك تلحب الفقيه اللي يولي قري لتلاميذ من اول نهار الى عقب ومعصية مولانا حايطة به ما قال اتقوا الله. هاي تعرفوا مثال تشنه مثال التليفون فيها بنما وجهازها صالح يغير ما فيه ريزو يعني سهل يحرك به ريزو ولي ما يدخلك ريزو تعود ما يجد حد يتصل عليك وانت مولي ما تجد تلفن تلفون ما يجد يتصل عليها ولا تجد هي تتصل ما ولا تخالها الحرارة. كذلك العالم يجد عود هو جهاز صالح وفيه بنما وفيه العلم وفيه كامل يغير ريزو ما هو إلا تصلت عليه الشريعة هو ما يسمع ولا يتصل كلامه ما يسمع به لما في حرارة الإيمان. ولذلك الصحابة داخلهم ريزو عادوا يتصلوا ويتصل عليهم يتصلوا يتلفن ويتلفن عليهم يريد يتلفن على الواحد يسمعك ويريد يتلفن تسمعه انت بهل ريزوه تام. دار عمر بن الخطاب قد تطلع على المنبر مرة طبعا عمر الخطاب سامعين بيه ولا ما كنت سامعين رضي الله عنه امير المؤمنين عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر ان الشيطان لا يفرق منك يفزع ينتفع وقرب ان يفطل عمر قابل مبدي هاجر واحدين قام تباك معهم الشيطان لا يضل لهم عمر قام اخلع منه الشيطان خايه منه يصاد منه البوص قالوا ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر ينتفع قربه منه خوفا. عمر بن الخطاب ريزوه صالح شوفوا ريزوه لكن قل لكم للمثال من منين خارج مرة يوم الجمعة طالع إلى المنبر ويخطب قدام الناس تم يخطب في النار خطبة والناس حاصرة وإذا القدام واصل معهم إحنا طبعا شفت الجمعة عارك الإمام مين يجي مر يطلع على المنبر شي عدل مين يجي واقف شي عدل يقبع دبوس وتم أيها الناس تقول الله وفيدوا دبوس قالوا لماذا الخطيب يوم الجمعة يقبع دبوس ويتم يتكلم قالوا ياخد قول الناس سريعة ان الناس كاملة اللي تخاطب بالدين وقال اتقوا الله عجينتين خارج الوحدة قلوبهم ضعيفة وتحب الله وقريبة من خير وقال اتقوا الله تصنت وتسمع وخارج قلوب قاسية لابد ذلك من الدبوس عاد يوم الجمعة الإمام يجمع بيناتهم يقول اتقوا الله وفيدوا الدبوس ياك يقول لهم ان الإسلام يعامل القلوب الطيبة باتقوا الله والقلوب الماكلة يا ما تستعد للعصا لمن عصا. الدبوس لحد ما يسمع ولذلك يقول مولانا في القرآن أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لكن باب الإقناع وباب العلم والرأي ليقوم الناس بالقسط لعل يكمل يسمع هذا الكتاب يقول وأنزلنا لا بدأ من عطر حجارة قبة الملك لأن اتقوا الله الحد لا تزيلك واحد قاعد يقول اتقوا الله يطغى ونتكرر على الرأس يقول لك يا لك اسمح لي نفهم هلال يفهمتوه طيب. عمر طالع على المنبر يوم الجمعة تم في خلال خطبة إن قام يتكلم كلام غريب عمر أخذ عنده رادار شاشة رادار عنده جهاز تلفزيوني يصور للمعارك البعيدة عنده تلفزة سابق تخرج الجزيرة وسابق تخلق العربية والفرنسية وإم بي سي وإم بي سي سابق يخلق شمال الحركة طالع على المنبر وتمن إنه وكشف لمولانا على خارج وفد من الصحابة وعليه واحد ينقال له ساريته راجل ينقال له ساريته إنهم أهرهم قاع كانوا يتقاتلوا مع الكفار وأهر الكفار تموا الله يتحاربوا معاهم ينعبوا كل الله يحاصروا قاع الصحابة وعادوا له يغفر عليهم عدة طرق ويبقى لا ما ترى ثم تورس ولين يحيط الكفار بالصحابة له يقتلهم ويريحهم وكم عمر على المنبر اللي يكشف له مولانا من الصحابة صديق شديد، وان القائد العسكري جنرال اللي يقودهم اللي يحمل لا اله الا الله جنرالته ما عاطيتها فرنسا ولا امريكا، ولا هو متخرج من كلية غربية شجرة بماركة جلدوية لا شرقية ولا غربية، مارد من شجرة النبوة مدرب عليها ما هو مرتبط بالشرق ولا بالشرق ولا بالغرب. احنا لما تروح قدامه من المعركة خالق الهو الصحابة لا يحطموا من الناس والعادي رائد في وعر من بره يخطب ايه بهن رئيس دولة يدور ينقاذ الناس. ونعلم الله من أولي خلاصة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المخلوق اللي يعلم الله من أولي خلاص يسعر الدنيا كاملة بخدمته. كم فهمان خطبة اللي قالوا يا سارية معناها يا القائد العسكري اللي قالوا سارية يا سارية عاد لا يمشي فقس لا يمشي مكالمة فقس عن طريق جهاز الماسلك السريع. قالوا يا سارية معناها يا قائد الجيش اللي قالوا سارية الجبل معناها تقاسم جيشك قيس الجبل الجيش اللي عندك قوم شر من شر الجبل اياك يعودوا غرفكم ما يقدر حد يشيكم منها ويعودوا مسندين غرفكم في الكدية وتتخاطم على اعدائك تلقاكم جهة. قال يا سارية الجبل من ترك الحزم للا قال هل ورائي كانوا كررها وسكت والصحابة هو اللي قدامه ما هو كيف ترحنا. احنا في الزمن واحد يخطب قدامنا ويقول ان البيتات من الشعر لاخوان امنا خطبة نزينا بخلافة بالتمالة زي ما الفرق بين كلام صادق هادف مفيد بناء وبين شم الغث اللي ما هو قمراقي. قال من فم الخطبة وقيم ماشي قام على فوق حد من الصحابة وقال لي يا رسول الله معناها يا امير المؤمنين عمر انا اختار بصورة خارج الكلمة قلتها اثناء الخطبة لك شنو فايق عليها والله ما انا كفايق يعني عود اغلاطته. قال له شنو قال له تميت اخطبين ان قلت يا سارية الجبل من ترك الحزم يلا هل هاي الكلمة مستحضرها والله كمتها قال له مستحضرها بقى قال لي ما يتقولها اثناء الخطبة سارية اخبار انت تلعو في خطبتك تقول اسم اللي كان بيه معنا. قال له شوف ناهي نقول لك انا قال له وقع في قلبي ان معركة تجري الان بين قائد الجيش الاسلامي ساري وعلم الكفار كادوا يحيطوا بهم وشفتهم احياهم جبل ويهوش ماشي يجيه ويسندوا في وحورتهم يقعد عندهم جيها ما يجي يجيهم العدم ولا وحور. فاقترحت عليه هذا الاقتراح وارجو منه خيرا فان صدقت فراستي فذلك فضل من الله ويسام والعاد ملك اجتهدت وحسب جهدي والله يغفرني. اسكت عنه الصحابي ولا قال له شبه اللي يعرف ان عمر عنده شاشة رادار عنده تلفزيون لا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ما فيه المسلسلات وانما فيه البينات والايات. اسكت عنه. بعد ايام وما شاء الله ارجع الجيش يقود السارية وحصروا عليه واحدين من الصحابة وسولوا وقالوا يا سارية وقع يوم كذا في الشهر الفلاني اننا كنا في اثناء الخطبة وامير المؤمنين عمر يخطب وبينما هو في الخطبة انقطع الخطبة وقال يا سارية الجبل من ترك الحزم لن هل شعرت بشيء من هذا الكلام؟ قالوا ما احلام رجالهم امتلكم من هذا والله لولا قالهم فضل الله ثم قالهم خطاب عمر وعياط علي عياط علي قالهم والله لقد عرفت صوته وعرفت انه على المنبر وانه يخطبكم ومتفاصل لي كامل وطبقت القال لولا فضل الله ثم تطبيق اللي يتغيري به لما يجيكم الرجاج بعمل الجيش. سمعت قالهم الله ومتأكد منه عارف انه عمر وانه يخطب يوم الجمعة هاي تعرفوا على سره عمر رزوه الصالح وسارية رزوه تلفون صالحة ولذلك عادات اللي صالحة تلفون عند مرين تتصل به عمر جمر التقط المكالمة وعمر مالي عنده جهازين رادار يصور من المعركة واتصال اللاسلكي السريع مالي ما يغلط عند مرين التصال بلغة المكالمة والتقط الأخرى لأن الأجهزة رزوها الصالح المتصل والمتصل عليه وسيلة الاتصال ما في انقطاع ما في انقطاع. هذه المادة لخدمة الإسلام اجعلها الله اتصالات تفوق التصور وقبل التكنولوجيا وقبل التطور بها لشد صدقها مع مولانا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين يا عباد الله. سأل الله يفقهنا في الدين. يفهمنا الشريعة. ويلهمنا العمل بها. وتبليغها. ويقبل ذلك منا ويمكن على ما يرضيه انه سمع منه. ثم يسمعتوه. الحديث قال من ينقرا من زرين. من يريد الله به خيرا. معناها افاقه تعرف معنى شنو يفهم الدين. يقال انه في زمن عمر بن عبد العزيز. ظهر فيه علايات يدير على عينهم. ما يخلوا بليدة منهم توها. ولما جايز لها تكشح عن وجهها ويديها فقط. ما علموا ليهم عليها صاحر وقاعد يديروا على وجوههم ويديهم. شكا منهم حد الامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رئيس الدول. عمر بن عبد العزيز جد عمر بن الخطاب. ومن حضرة الوفاة قال العيال ومن فطل وعاد فول سكرات الموت. قال العيال يحوزوا عنه قالوا حازوا عنه وعادوا متروقين عنه في بريد غار الصنطور. حسوا قلهم عليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وحسوا خاطم مدى ويقولهم ثم من هم يقولهم ونشوفكم ما هي وجوه الإنس ولا وجوه الجن. من أنتم والصنطور معد اللقاء مع مدى يسلم عليها قادم عليه. وعادوا فسروها بعض العلم انهم منهم ملائكة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا. مخلوق لتحبان الوفاة يقوم عليه الفكسات البشارة من ملك الملوك. مولانا راضي. الله يا رب العالمين نجعلنا من اعظم عبادك عندك مقاما واقربهم منك. مع العافية والسلام. عمر بن عبد العزيز شكونوا من هالمرأة هاي بو عيطت إن جاتوا قال لها أنا قال لهم بلغني تكون تديروا على وجوهكم. مولا لما قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وظهر منها الوجه والكفة. قالوا لا تديروا على وجوهكم تديروا على أكفاكم المال ومعطيكم لا تقلعوا. هو خايف من البدع خايف من تطرش الدين. هو رئيس الدولة سالف الدين. الله أكبر. لعل دين مولانا يمتس منه به اللي يعرف منه. ما هو لاهي يموت ما أجبر قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف تركت أمتي. كان بعض الصحابة يقول له ما أنا كافيني لعل أجبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ليش عدلته وأمته من وراء. قل له أنا يا رسول الله والله قلت إني أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله يا رسول الله كنت الآن أردع فيه. أيوة زين حق ما أمتي بارك مولانا عليه حتى أردع فيه. ما أنا كنت معدل إني رسوله وإني راعي لي في الطريق قدام حضر ده قمت لا يرمنا إلا نفسه. وليلك الإنسان يقول اللهم من الشق على أمتي فاسقوك عليه. حد هان أمتي المرايا ولا اللهم سألك يا الملك تهيو. اللهم من الشق على أمتي فاسقوك عليه. هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاق الدعاء. اللهم من الشق على أمتي فاسقوك عليه. والسمعوا ياك يا أهل الأسعار وسمعوا ياكي اهل البضاعات وسمعوا ياكي المخالق اللي دار مولانا في ايديكم مسؤولية. ارعمت مدار على مسائل هاي الامة ما ارحمت بيها لانك لا تتعرض لدعائنا مثلا اللي ما يطلق عليه الهواء. ارعم ما وعيط الالات اللي جاوا قالهم انتوا بلغني عليكم تديروا عيش وكم ياكسون. ومولانا قال كذا قال بيانا رمو لان يقول لك سبب ذا العبت قال مولانا ولا يبدين زينتهن نقرأ السابقه. قالوا ما قرأوا سابقا شنو قرأوا انتم ما قرأوا قرأ سابقا شنو قالوا ويك سابقا تقول من يغضوا من أبصارهم. وذاك الزمن اللي اهل يطبقوا قولوا من يغضوا من أبصارهم قال ان احنا الا ما ظهر به اللي هم مقاملين وحنا قاعد يكشحنا عند القدر ما مخلصين. واليوم هم تخطاوا قولوا من يغضوا عادوا لابتين فينا احنا نسرنا وجوهنا بين اللي العيون ما لا تغض عن محارم الله. وابنا خايف من هاي العيون التي لا تخاف الله. ابنا خايف من هذه اللي ما عندها حياة ولا عندها خوف. ولين يقملوا هما نكشفنا شوي. ولين عادوا يخرصوا احنا خايف منهم لا يمصونا. هذه شمر السلالة. الايه فهمتوا؟ قالوا له من الايه سبقتها اختها سبقتها واحد اخرى في نفسكم. مولانا قال قول المؤمنين يغضوا من ابصارهم. قالوا له لا اولئك غضوا فكشفنا واليوم فتحوا اعينهم فغطينا. اقرع الناس متقمر كيف قال مولانا نكشف احنا والله. اسكت عنهم خلاهم ماشي. اي المده اللي صلاتها طايبين وبيشكلوا فاهم الروايه اللي احد يشجع الله يعطيها العافيه. الراجل به العدالة عمر بن عبد العزيز الحجم العدالة يا عباد الله اللي عنده ضراء هي اللي لابس وهو رئيس الدولة هو اللي يخطب يوم الجمعة هو الإمام اللي يخطب الجمعة أعطاك الناس قدر من النهار تتحرى ما وخلوا الهني عادوا يغبوا حاجة يصلي بهم يعجب أن يصوروا أن يرموا من الأمار قالوا لأنه عنده قشابة واحدة وراه طاهرة ويتبارك معاها يصغلها ويصغلها وهي الرياح ما يخارج ما يجبر شيء يدس به وعاد ما عنده شيء يستر به العورة اللي يخوش على الناس ويصلي به وهو رئيس الدولة رئيس الدولة عنده نراها واحدة ما يبسط رئيس الدولة عنده كشي شيء واحدة ولا يبسط ما زبط الأرياح مين قالوا تاهي يتوفى جاوه أولاد ومرض مرض امتيشة وأولاد قاموا يتبكى قالوا احنا اولاد عمنا مليوني وبطاري والناني من معاد على الدولة يا متر منها ووكيه له يمنع ليه وانت قالوا الوحيد اين تترك لنا عار انت من وعجبوا به انما زين الشيبونة كان رئيس الدولة ومشى عنا فقراء قال هم بكيكم ياك والله ما هنا نرحم بكم والله ما لا يدقني قلبي من العدد تركم يام يا احتمالاتكم اللي تنتهي واحدة الموت عنكم نعود عدت الله يرجع لي مولانا هذا المال اللي ندرت عليه ما هو لي وحكمت عنكم الله ما هو لي انا ولهلكم انتم ايوا لعل خاف عليكم عندي احتمالين واحدة تعودوا مجرمين ويعلم الله انكم مجرمين يلحقني انا اعودكم على الاجراء ولا تعودوا مادة طيبة مولانا قال وهو يتولى الصالحين وحد متوليه مولانا ماني خايف والله قال لهم ماني خايف عليكم مولانا طب إلا أنتم طيبين مولانا ما هو لي خلي مادة طيبة انا عدد فيكم من الجار مولانا ماكم لا يضيع والله تعودوا مجرمين ما يعذبني مولانا في قبر اني ساعدكم على الاجراء وطلصتكم على الخلق شوف شوف شوف هذا النوع من يفقه في الدين رئيس دولة ترضي عن الجمعة به اللباس وما يلبس ذا النوع من هذا ليه ترقد ضرك وتعدى رجال ومريه تريح جاب الرجال وترقد وتحلم به دور تصبح تدفن انك جنة الباع رئيس دولة قشارته واحدة يسكفته ما حد الناس قاعد دور حد يحضرها في رزق الله اما قشارته واحدة عمر بن عبد العزيز وهو تحكي عن عمر بن الخطاب عنده لمبة ينشي حد من الصحابة في الليل انه واصل وجاب عليه لا يسلم عليه اهلا وسهلا لكن الان يقول له مرحبا وشاي عنكم الرئيس الدولة وعنده لمبة اللي خارج من كراه لمبة ينجي يقول السلام عليكم على الله يقدم عارف شوي نعطي ساعة معكم من الليل يقول له في حديث للمسلمين او في حديث بيني وبينك والله الردان وانت شو من مريد نحن وتوه متعارفين في الله والله مسألة تعلق مصالح المسلمين يقول له كيف هسه قاعد قلت لي ناس فهمت يقولون عرفوا هاي اللمبه للي مقضيه به من بيت مال المسلمين اللي عندنا لله يشدوا اخباره ويتعلق بالمسلمين هاي خليها قاضي واللي نعود الله من الديانه وما يدك انت نين وتحرمت المسلمين بي اللي مسؤول عنه يا ربي لا اكتلت من يبنى عزمنا عزيناتي من كاسا من حضر الناسك وزم قال له هاي اللمبه ما هي لي انا ولا هي لك انت ولا شيء سنة لقب وضبها ما هو لمصلحة العام يقول له هو الناس صالح ردان امتشف الاخبارات وكذا يا شي متعدر يقول له حزر يطفي امر ما اللي عصبها في جو يطفي هي خليهم قاعدين في الظلمة اللي عتباقي تمجلس مجلس صوباب الله هو الظلمة ولا طار لك المجلس حتى عمر يختار عنك سبحان الله والحمد لله ولا لله وعد ما اللي صايع صوع زين صايعوا لانه في الظلمة ايه احنا يتقعد هون بكهربة كهربة على شنو امنا هذا وراه ظلمة القبر لا اله الا الله ارك ارك لاحظكم انه شوفوا شوفوا ما اعطي يفقهوا يفقهوا في الدين عاد يعرف كل مسألة يوقف عندها ان يعرف حكم الله ما هو قابل يتخطى ولو في درة مالك مالك رحمه الله مشار رئيس الدولة في ذاك الزمن صر من فوا وصر من فوا تعود قد اللي يشري لك 10 بطيق ولا 15 بطيق من كبيتها ينسى من الماء ومشي هذا وعطيها وجاب صندر وعطاها ولا مسوا قالوا هذا يهديه لك امير المؤمنين لتصلح به شانك قالوا جزا الله خيرا لم يرى المؤمنين وزكاه وعاره وكذا. وتوجه للمنصور ان مالك الا كل ما جاءكم يغلبه يغلبه توفيه له حشاه. البعض لم توفى اهر الله من مشى المنصور البعض عيط الحق قالوا شو هذا اقبل اعطيه لفلان اللي هي المرأة عنده وقل ان هذه وديعه عندهم ناجلي وعلمها لا تسقر خمسه وتلمها في بليده وتنورها نار معين لما رمى اللي موضوع قماه من العليات اللي لاش من الجراء ما تدرش في قرب دار ما كانوا لا فا اسمعني ايش هذا طرح بعد ما وفوتت عنده ما يقدوا ينسوها ولا كترهم الجفاه ما يضبوه ويجوهم بعض الفترات ما يجبروا شي يخلوا ومعالي الاغ ما في جر الى بعد عام فمن يجاه مرسو قالوا سلم عليك امير المؤمنين وقال له اعلنوا ان اختارك هذا العام لتخرج في الموسم اياك تعلم الناس امر دينهم وتخرج مع الحجاج الميامي وتعود انت هو رئيس الوفد يا اخي ان قال واحد من العلماء احنا لا ايشان كطلين ايش عليهم شو ولين قالوا العالم يا اخوي انت ايش معجله طبعا ما شفت هذا صدر جاي من عند رئيس الدين وفلت ايشان كطلين على وجهك غير مشان لك شو مين قالوا عليهم مشاجه مرسول من رئاسه الدوله ما شاف بالحيط وشاف مبلك ولين قالوا تمالك يقول لهم ما شاء الله ما شاء الله عادي عادي وهاي وهاي يهود عادي ركبت وتوحوا يجين به اللي معيط ورئيس الدار له يمشي على جي الله يلطف وليالي كان عادي وربتهم عادي كلامهم لا يسمن ولا يغني منه ما يأثر والله اصحاب الانجماه الزمان ما تنبت الارض كذلك الذي بكلام العلم مما ينبثت محل العود لا بركة فيه قال الله مجيور بلو ينبث شاء الله انه نعبر قالوا انا قالوا المشين لك امير المؤمنين وقال لك مختارك لي ان تترأس وفد الحجاج من غير العام وموسم الحج وكذا تعرف الوصف عندك المسؤول عنده خاص مثل امير الخاصي وقال من شي قال له طريقة تحت ما اسمعها المسؤول قال له قيس فلان اقول لها الصرة اللي قطعتها الوديعة اللي مارتها ومارتها وقلت لها كلام ولي لها ركعات عام تعطي عنكم هذه العطية عام وهي خامرة فم عند مالي عام كامل قال يقول لي عنا تعطيني الصرة اللي جاتها في التاريخ الولاني وكذا تعطيها هذا طاف أعطاته الصرة بصورة صغيرة من قبل عيط لرجاء قال يبلغ مني أمير المؤمنين السلام وقل له وفقه الله وزاده كذا وإن شاء الله وإن اللي قال لي أنا مقدر وإن الحقيقة كذا لكني عندي شغل وتهمني معتذر وغاية فأتيها ووصل له هذه الرسالة مني ذكر الله خير أرجع في المسؤولة طرح طحنة طحنة طحنة معدلها أن لا رسل معتبر ولا بأس به وهو راد بها كيكة للرئيس قال له إن رجعت له قال له مالك وقال له أعطاني قال له سيد الرئيس قال له أنا أعطاني الرسالة لو عيط أحد فكها خرص خرص له مال وصروا من المال لو عيط لها مراد من يعني تريزوريا المال الخزينة العام قال له تعالي قال له هذا خرص شو له قلت فاسو عرف ليش مو مالك مشينا احنا الفاظ وانا على بس ما عنده داشي مشينا احنا كالظن الفاظ انا ما على بس كما هذه خرص قال له عرفت له في التاريخ الفلاني في العام الماضي قال له قطع نار تنادي صرف عليه المبلغ الفلاني وارسنا بهذا قال نفس المبلغ له رب بقى رئيس الدولة يفكر هذا شو معنى لا بد من يفهم الرسالة اخبارها لا لا معناها مالك فاطن انا منيك العطية اللي اعطاه الرؤساء دور يعبدوا كتوها ان يقبروا ثمنها يقبروا يطرحها عنده من يفوت يعرفها انت له يحرمها الرئيس يلوذ قراته ومن يطرحها عام كامل حد ورقب له اللو قال انظروا ليك النتيجة يقبروا يردوا لفوا اياك يعرف ان حاستك ما زقلت شي وانا مدي مالك ما بس زقلت شي فوتك ما زالت في بلدها ومالك اهبلوا وكلها يحكم بلوا جمنت لها وفوتك لها ومالك هب ما لكن همك يعود بزور ترواع راني ما روعته وناني محرمك ما انا متراوعي اسمعتوا حق الله نوع من الفقه في الدين والقوة في تبليغ الدين وامام المبطلين شي لا يخطر ببالي فهمتوا الوقت كل يدا انا واهلي من التفسير ما يبقون يقول لكم النوع من الكلام اختاروا عنه الاخبار يوم العاشر فيكم احضر الناري لما سبوا الاخبار يقول حفظين الاخبار يا شباب النقاش جبت لكم الاسفاري والاحمر والاسقري اهلين اقبل بكم من عند الانبياء الى الصحابة الى التابعين الى الائمة الى عباد الله الى الموتى الى الاحياء الى الفقه في الدين الى الاخريف الى العزيب معناها ان ما تركت بابا قالوا على منتهى الوقت أرى أن نصف الليل اللي أفدانا بالأخضر وعقبنا نفيرنا شوي عنه ظهر إن شاء الله. وقالوا الناس عندهم مثل يقول على أن المرقاشين يبدأ بالحليب يعتريس معناها أنه شاي المعيز ينقص فيكم الفقه في الدين معناها أني مرجع بيكم إلى شاء الله والفقه في الدين إن شاء الله. كثر أعطيكم أمثلة من الناس اللي موت الناس اللي فقه الله في الدين خالق شيء قالوا الأحكام وخالق مدة اللي عادت فيها موت الأحكام لذي قال مولانا وقالت الشريعة عاد فيهم موت لك لا عرفوا مارت اللي فقاهم الله في الدين مني الله يجعل الله يجعلنا مثل الله أيها بسم الله هنا ختم إن شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما وقت بس لسه كنا ردينا سؤال عليها كنا ردينا سؤال قبل قليل تشابوه لي من الجين اللي بطي نمد عليها قلت لهم لا أسوي لعاد حارشناها أنا ما قلت هو مني هو سر ومن هو ما يجب يحرك مولو إذا الليلة فيهم رصقة وأنا في الزمن أقدم عليها بيالي العليها في اليوم واحدة منهم أشبه من كمتهم تعافوا البارد إمرأة واحدة أني أصلحها مولانا بجيت تصلح وصرا وانتم أني أصلح مولانا منكم عشراه ما تغجروا امرأة بل فيكم واحدة أنك يا حضر معايا وانين يمشوا من عندي يجهد منهم كانوا هونجا واحدة أنك يسارك وهذا يهنوا ما يكفر منهم تدحسون يا رب الأسئلة وانتم أماكم أفجاري بينما المرأة ذاك العمد حينية صلحها مولانا تقول ما كيف تجي وليه تخسر قد تضيع بقرية كاملة تخليها تكركر يا غار إن شاء الله بلا أحياني مولانا الصبح العادرة يعود عندي حلقة هون عصر تطرح السؤال ها؟ أمين تقول بيالي نعطيها لك أنت ولي أعطيتها المرأة لا يعود هذا فيه ميز ما هو أنا فت ربيت إليه ثم شفتوا يا الزمن اليوم الزمن اليوم من جدمين فيه إلا العليا ترى الجالة ما همشي تعرف البال لها اللي موريتانيا كبار زيان قالك المرصة الكبيرة مرصة كبتان والفوقان منها العليا وزيان عند رواية انك تلحق الرجالة تحت يتخرجوا وتلحق المرانين توفى متى يتقبل البرات والصوب وتحت عندها قول للراجل هلا وهلا بني الصب عليك البرات حان وعنك هرب قول ويلك ويلك نحركت شوي ما اشبرت من التايمة وصب الورق على عنقر تبكيه كيه يجد المربي هذا جزاء من يعصي هذا الوقت ثم فيك بحضان يا سبحان المهر يقول هو وحاك رعين مولانا لا يغطي لخليكم مع الوحاد هذا واقع مر من طيحكم ما رأتم أدراوي وهذا يعود قلوبكم ما كانت فاطنة أكبر اللي هو مرصة كبتال ولينا قروا موريتاني عدل جماعة قالوا الفوق يعود اللي عليها وتحت الرجال وتعود المرانين يعطي الله تبول جاع على رأس واحد منكم يبزي يهين إقبال واحد يتم طارش من مرصدي وهم دايب العياط البوه من البوه دايب علي كمرأة أيوة ما لقيت إنها أن مساواة الراجل مع المرأة هما ما سواهم هما داروا هيا البوه وداروا هو التعب المرأة يا ربي لكثرت الهب ليه التاني واحد من الشرطة وله فادي وله فادي وله فادي ليه التاني واحدة من الحاكمات اللي توطى في السيارة السوق أمرأة ورويش اللي قاعد يزرها نقول له ما تحركم من هون نصلح لكم تواقف اخو من الوقت اهبس خنتي الجب وفسخ انت السروال انا رتب لكم الترتي اغطي اغطي انت يا السروال واربط انت الجب يا رويش تلسي بعض العنجارة متحاصري هذا يخلي هذه ما هي امة ما تسرح الشيء الله يلطف واعطيتك عود الشرط يسوي النمرة الرجل الزر يخرص لا توسع لا توسع النيات الصندر الوسيع لك الخليف يدن من عبيها في السلطة يدن ان دخل روطك بجفتك الرجل بارك الزر ما تتحرها لكن معها في سلطة وين كارت جريز وين وين وين وين بين برمى وين كلا هو الناكي اللي بدون المرأة مثل في الفيا وضو من أبساري يا ربي لك فرطا مهم الدبير خوش الدور دموا لا إلا بكين الأدقاء لكن يشير في الحضار هذا هم أهل هاتم الرجالة موريتاني بعد عنك الله يحلم استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم للعالمين إنك حميد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حج وقيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح بارك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك بجميع كلماتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تركنا ينبى إلا غفرته لا تضربنا ينبى إلا غفرته وتجاوز عنه بلا حسد ولا عقاب ولا جزاء ولا مرض إلا شفيته اللهم لا تركنا ينبى مرض إلا شفيته اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا دائما ورضا من جميع العلم اللهم لا تركنا ينبى مرض إلا شفيته ولا نكره من جميع المكان الا اغفر لنا. اللهم اجرنا من جميع المكان، اللهم اجرنا من جميع المكان. اللهم احب الينا الايمان وزجنا في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. حقق ايماننا بك وثبت، فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم يسرنا ولا تزعلنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا لا نبالي اكبر الا اذا تقبل عن وارضنا. اللهم ارض عنا.